إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. لقاء إيماني مبارك، نتحدث إلى حضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. نوافيكم بشعائر صلاة الفجر ليوم جديد. أيها الإخوة، إنه يوم العمل والعمال، العمل الذي رفع الله تعالى من شأنه وحثنا عليه قرآنا وسنة، العمال الذين رفع الله سبحانه وتعالى من قدرهم، نجد هذا أيها الأحباب في آيات كثيرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذا واضح في إسلامنا يا أبناء الأمة، اهتمام الإسلام بالعمل النافع. لماذا؟ لأنه يساعد في بناء الأمة، هو سبيل نهضتها لتوفير حاجة المجتمع. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ينادي فينا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. نعم أيها الإخوة، الإسلام دعا إلى السعي للعمل وحذر من البطالة والكسل، فالإنسان الذي يعمل ويكد للحصول على حياة كريمة له ولأولاده، الجندي البطل الذي يعمل على حماية أرضه ووطنه وعرضه والمحافظة على كرامته، هنيئا لهم جميعا. المكافأة أيها الإخوة لهؤلاء المجدين في أعمالهم، المخلصين في نياتهم، المكافأة من الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات إيمانية مباركة تشاهدها وتباركها ملائكة السماء، لأننا في وقت يستجيب ربنا تبارك وتعالى فيه لدعاء عباده. ما أجمل أن نبدأ اللقاء بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة الأنعام، بدءا من الآية 36. القارئ معنا فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين

ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الشكر والحمد على نعمة الإسلام والإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الأنعام. وفق الله تعالى قارئنا في هذا الفجر المبارك فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا في قراءتها. أيها الإخوة المؤمنون، المتأمل في الآيات السالفة يحمد ربه تبارك وتعالى أن جعله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت إن أراد أن يصطلح مع ربه تبارك وتعالى عليه أن يجدد العهد مع ربه على إخلاص الطاعة والعبادة، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه عملا صالحا به يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. جاءت إليكم هذه التلاوة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. هذه لحظات إيمانية مباركة يحرص فيها المخلصون أن يرفعوا أكف الدراعة إلى مولاهم تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع في ابتهال حتى يؤذن لصلاة الفجر في 3:30 إن شاء الله تعالى. لا إله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمنا رواتنا واحفظ مصرنا لا حنها الأخيار بطاعة الرحمن وبدعوة لله بالرضوان لا بطاعة الرحمن وبدعوة لله بالرضوان نعم التوكل ما يكون بسعينا والله يجزي الحسن بالإحسان اليوم اليوم اليوم تكريم الوجوه بعملها وبجهدها يا فتية الأوطان اليوم تكريم الأيادي العاملة اليوم تكريم الوجوه بعملها وبجهدها بعملها وبجهدها يا فتية الأوطان إن البلاد أمانة بقلوبكم فلتحفظوها لوعة الخذلان ولتقتدوا بنبيكم سيدنا النبي ولتقتدوا بنبيكم في قومه يرعى تجارتهم بكل أمان والله ما أكل ابن آدم لقمتان خيرا له من لقمة اطمئنان اليوم تكريم الأيادي العاملة اليوم تكريم الوجوه بعملها وبجهدها يا فتية الأوطان وبعزها وبمجدها يا فتية الأوطان فتوكلوا بالسعي في مرضاته إن الكريم يجود بالإحسان يا رب واجزي كل قلب صالح واهد القلوب لوحدة البنيان فتوكلوا في السعي في مرضاته إن الكريم يجود بالإحسان يا رب واجزي كل قلب صالح واهد القلوب لوحدة البنيان يا رب، واحفظ بلادي يا كريم بجودكم، أنت المعين وفي رضاك أماني. سيدي يا رسول الله، يا عليك صلى الله، فلتقتدوا بنبيكم في قومه يرعى تجارتهم بكل أمان يا رب، واجزي كل قلب صالح، واهد القلوب لوحدة البنيان يا رب، واحفظ بلادي يا كريم بجودكم، أنت المعين وفي رضاك أماني. سيدي يا رسول الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي، لحب الله حب الأولياء وحب نبينا للأتقياء، نجل مقامهم في القلب دوما، فهم للعين عيني، فهم للعين من نبض الضياء. ألم تسمع لقول الله نورا، فلا خوف عليهم في اللقاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن لصلاة فجر هذا اليوم رفع النداء للصلاة فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وجاء إليكم النداء للصلاة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تلاحظون معي أن المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وفقه ربه تبارك وتعالى في اختيار كلمات واضحات من خلالها أرسل ببرقيات سريعة إلى أبناء الأمة الإسلامية. هذه البرقية تقول إن كل عمل نافع في حياة الناس مهما كانت ضآلة الربح من ورائه ومهما كانت نظرة المجتمع إليه هو لبنة في بناء الأمة، يسد ثغرة في بناء المجتمع الفاضل. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يقول لنا: يا أبناء الوطن الحبيب، وطنكم في حاجة ماسة إلى سواعدكم، إلى عقلكم. اعملوا على النهوض بالمجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل مجالات الحياة صغيرها وكبيرها. لماذا؟ لأن ذلك تدعيما للاستقلال وتحريرا للإرادة الإنسانية واتخاذ القرار الصحيح. البرقية تقول: إن العمل هو السبيل الأول لمحاربة الفقر وجلب وتحقيق الثروة. نعم، العمل النافع هو أساس عمارة الأرض. لذلك نجد أن السعي على الرزق يكفر ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة، وهذا واضح في البيان النبوي إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة. قيل: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهموم في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ختاما: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو ملخص ما قاله مبتهلنا في هذا الفجر المبارك، ونحن معكم في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام للصلاة هنا، التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط عقل إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فإلى الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا في تلاوة قصيرة: اللهم افتح له وعليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة